simply form is working. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Qulna sabiqan إننا إذا لاحظنا ماهية ما كالإنسان ثم لاحظنا وصفا كالعلم ففي الخارج توجد لدينا حصتان الإنسان العالم والإنسان غير العالم. أما إذا انتقلنا إلى الذهن في معقولاته الأولية فالحصص ثلاث: أن نلحظ الماهية مع لحاظ وصف العلم وهو الماهية بشرط شيء، وأن نلحظ الماهية مع لحاظ عدم العلم وهو الماهية بشرط لا، وأن نلحظ الماهية مع عدم اللحاظين وهو الماهية اللا بشرط. وهذه اللحاظات الثلاثة كلحاظات وكصور ذهنية متباينة فيما بينها، لحاظ الماهية بشرط شيء، ولحاظها بشرط لا، ولحاظها لا بشرط، هي صور ذهنية ولحاظات متباينة. ولهذا أسمينا اللابشار لأنه اللابشار قسمي، لأن هذه أقسام ثلاثة والأقسام لا بد أن تكون شنو؟ متباينة وغير متداخلة. إذا نظرنا إليها كلحاظات، أي نظرنا إلى اللحاظ في هذه الصور الثلاث، فإيش راح يصير؟ متباينة تباينا تاما. أما إذا تركنا اللحاظ ونظرنا إلى الملحوظ بذلك اللحاظ، فنجد أن الملحوظ والمرئي بالحصة الأولى اللي هي الماهية بشرط شيء، ما هو المرئي والملحوظ بها في الخارج؟ هو الإنسان العالم. والمرئي والملحوظ بالحصة الثانية وهي الماهية بشرط لا الذي تحكي عنه وتريه خارجا، ما هو؟ الإنسان الفاقد لصفة العلم. أما المرئي والملحوظ للحصة الثالثة وهي الماهية لا بشرط القسمي، فما هو المرئي والملحوظ بهذه الحصة الثالثة؟ الجواب: المرئي والملحوظ بها هو ذات الطبيعة والمفهوم الكلي الذي يتناسب وينطبق على المطلق وعلى المقيد، لأننا باللحاظ الثالث ماذا لاحظنا؟ لاحظنا ماهية الإنسان من دون أن نلحظ معها قيد العلم ولا قيد عدم العلم. يعني ماذا لاحظنا؟ يعني لاحظنا طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان كما تنطبق على المقيد فأيضا تنطبق على المطلق. وبعبارة أخرى، المرئي والملحوظ بالحصة الثالثة ألا بشرط القسم يكون جامعا بين المرء والملحوظ بالماهية بشرط والمرء والملحوظ بالماهية بشرط لا لأن المرء والملحوظ بالماهية لا بشرط هو طبيعة وماهية الإنسان زين والمرئي والملحوظ بالماهية بشرط شيء هو الإنسان العالم والمرئي بالماهية بشرط لا هو الإنسان غير العالم وطبيعة الإنسان تنطبق ومحفوظة في الإنسان العالم وفي الإنسان غير العالم فطبيعة الإنسان وماهية الإنسان التي هي المرئي بالله بشرط القسم منحفظة وموجودة في المرئي بالماهية بشرط شيء لأنه ما هو المرئي بالماهية بشرط شيء الإنسان العالم والإنسان العالم إنسان أو ليس إنسانا إنسان فطبيعة الإنسان محفوظة فيه وهكذا محفوظة في المرء والملحوظ بالماهية بشرط لا لأن المرء والملحوظ بالماهية بشرط لا ما هو الإنسان غير العالم والإنسان غير العالم إنسان أو ليس إنسان إنسان فإذا المرء بالماهية لا بشرط محفوظ في المرء بالماهية بشرط شيء وبالماهية بشرط لا وإذا كان محفوظا بينهما فهو ليس قسيما لهما لأن القسيم لا يحفظ في قسيمه ولا ينطبق على قسيمه بل بينهما تمام التباين فما دام منحفظا فيهما فليس قسما في قبالهما وإنما سيكون جامعا بينهما لأن الجامع هو الذي ينحفظ في أقسامه فحينما نقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف هذا يعني أن الكلمة والمنحفظة الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة هكذا هنا المرء بالله بشرط هو الطبيعة والطبيعة محفوظة ومنطبقة على المرء بالماهية بشرط شيء وهو الإنسان العالم ومحفوظة أيضا في الماهية بشرط لا وهو الإنسان غير العالم لذلك نقول النتيجة إذا نظرنا إلى نفس اللحاظات والصور الذهنية فما هي النسبة؟ هي التباين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط أقسام متباينة ولا تتداخل ولا ينطبق أحدها على الآخر لكن هذا متى؟ إذا لاحظناها كصور ذهنية ولحاظات أما إذا لاحظنا ونظرنا علما لا نفس اللحاظ وإنما المرئي والمحكي بذلك اللحاظ فنجد أن المرئي والمحكي بلحاظ الماهية لا بشر يكون جامعا بين المرئيين والمرئيين في وين بالماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا يكون منحفظا فيهما فيكون جامعا بينهما هذا واضح إن شاء الله لو بعد نوضح أكثر يعني واضح إن شاء الله نقرأ العبارة ومن هنا الآن لما ننتقل للمرئي والملحوظ ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط القسم. ما هو المرئي؟ مو نفس اللحاظ. المرئي هو ذات الماهية والطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث ألا بشرطي هو جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين، يعني بشرط شيء وبشرط لا. لماذا هو جامع بينهما؟ لانحفاظه فيهما، فإن طبيعة الإنسان كما منحفظة في العالم منحفظة في غير العالم. نعم، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ كصورة ذهنية شنو متباينة، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، ولهذا فاللحاظ لا بشرطي بما هو لحاظ. إذن هو شنو؟ جامع بين الآخرين لو مباين؟ مباين لهم، يقابل ويباين اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا أثنينا أن لا بشرط القسم، ولهذا يسمى باللا بشرط القسم. ولكن إذا التوفيت إلى ملحوظه، مو نفس اللحاظ، إذا التوفيت إلى ملحوظه مع شنو؟ مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين اللي هو بشرط شيء وبشرط لا، كان جامعا بينهما وليس قسما في قبالهما. لماذا كان جامعا؟ كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما، بدليل انحفاظه فيهما معا وانطباقه عليهما معا. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له لأن الأقسام متباينة، فلا يكون قسما في قبالها بل يكون جامعا لها لانحفاظه فيهما، لأن المرئي بهما هو ذات الطبيعة، وذات الطبيعة موجودة في الإنسان العالم المرئي بالماهية بشرطه، والإنسان غير العالم المرئي بالماهية بشرط لا، فهو مقسم لهما. ومن هنا نفهم، وكان لابد شنو أن يسألون هذا السؤال يوم أمس، لأننا قلنا بأن اللحاظ الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشار، هاي معقولات شنو أولية، والمعقولات الأولية من مأخذة من الكلام، فالماهية بشرط شيء منتزعة من الإنسان العالم، والماهية بشرط لا منتزعة من الإنسان غير العالم، فالماهية لا بشرط من أين منتزعة؟ هي من المعقولات الأولية، والمعقول الأولي ينتزع من الخارج، فالماهية لا بشرط من أين انتزعت؟ من الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج، ما عندنا شيء في الخارج مستقل. الجواب الآن اتضح أنه من منتزع من الجامع بين المرئي والملحوظ بلحاظ الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، يعني الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم، فالذي ينتزع منه اللا بشرط ليس موجودا منحازا في الخارج، وإنما هو الجامع بين القسمين. عندنا في الخارج إنسان عالم وإنسان غير عالم، ما هو الجامع بينهم؟ الإنسان. فلا بشرط انتزع من الجامع بين الفردين، ولهذا يكون من المعقولات الأولية. أما إذا تجاوزنا عالم الذهن في المعقولات الأولية وذهبنا إلى المعقولات الثانية التي لا ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة، وإنما ينتزعها الذهن من المعقولات الأولية، لوجدنا قسما رابعا، وهو لحاظ الماهية مجردا دون أن نلحظ معه شيئا آخر، دون أن نلحظ معه لحاظ الوصف، كما في الماهية بشرطه، أو أن نلحظ معه لحاظ عدم الوصف كما في الماهية بشرط لا، ولا عدم اللحاظين، فقط نلحظ الماهية. بعبارة أخرى، نجرد الأقسام الثلاثة في المعقولات الأولية عن مميزاتها. الحصة الأولى ما هو مميزها؟ أن يشترك كلهن الثلاثة في لحاظ الماهية، لكن ما هو المميز؟ القسم الأول لحاظ الماهية، والمميز ما تشنو؟ لحاظ الوصف. القسم الثاني لحاظ الماهية، والمميز ما تشنو؟ لحاظ عدم الوصف. القسم الثالث لحاظ الماهية، والمميز عدم اللحاظ. فنحذف المميزات الثلاثة، لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف وعدم اللحاظين، هذه المميزات الثلاثة نحذفها، فماذا يبقى لدينا؟ لحاظ الماهية، فقط لحاظ الماهية، هذا نسميه لحاظ الماهية لا بشرط المقسم، لأنه سيصير مقسما لهذه اللحاظات الثلاثة. فنقول قل لحاظ الماهية له ثلاثة أقسام، لحاظ الماهية بشرط شيء، ولحاظ الماهية بشرط لا، ولحاظ الماهية لا بشرط. فهذه جنب ثلاثة أقسام، ما هو المقسم لها؟ لحاظ الماهية. هذه الماهية اللي صارت مقسم نطلق عليها اللا بشار المقسمي المنطبق على لحاظ الماهية بشرط شيء، والمنطبق على لحاظ الماهية بشرط لا، والمنطبق على لحاظ الماهية اللا بشار، لأنه فقط وفقط لحاظ الماهية، ولهذا يسمى اللا بشرط مقسمي، تمييزا له عن اللا بشرط القسمي. شنو الفرق بيناتهم؟ اللا بشرط القسمي قسم من الأقسام الثلاثة، وله مميز، ما هو مميزه؟ عدم اللحاظ. بينما اللا بشرط المقسمي هو شنو؟ هو أصل لحاظ الماهية الجامع بين الأقسام الثلاثة دون أن يلحظ معه أي مميز، لا مميز وجودي ولا مميز عدمي، يعني لا يلحظ معه لحاظ الوصف ولا لحاظ عدم الوصف ولا عدم لحاظ، بل فقط لحاظ الماهية مجردا. هذا راح يصير الماهية اللابشة المقصود. قال ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن التي ينتزعها من الخارج مباشرة، تجاوزناه إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية ولا ينتزعه من الخارج، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة. المتقدمة مو صفة للماهية وإنما صفة للحاظات الثلاثة، فكان الأولى أن نقدمها جامعا بين اللحاظات الثلاثة المتقدمة للماهية. ما هو هذا الجامع؟ وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف، كما وين في الماهية لحاظ الماهية بشرطه، ولا بلحاظ عدم الوصف كما في لحاظ الماهية بشرط لا، ولا بعدم اللحاظين كما في الماهية اللازم. أصلا لا يقيد بشيء، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية لا بشرط مقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية لا بشرط قسمي. ما هو الفرق بينهما؟ لأن ذاك، يعني شنو ذاك؟ القسمي هو أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن في قبال القسمين الآخرين، وهذا المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة وليس قسما منها. طبعاً أكو فرق آخر أساسي بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي. اللا بشرط القسمي ينطبق على الخارج أو لا ينطبق؟ ينطبق على الخارج بحصة مستقلة أو جامع بين الحصتين؟ جامع بين الحصتين. بينما اللا بشرط المقسمي هو من المعقولات الثانية، ودرسنا وأشرنا في الدرس السابق أن المعقولات الثانية غير صالحة للانطباق على الخارج. هذا فرق أساسي بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي. ولهذا المقسمي سيد الشيخ شنو قال؟ وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة. وين جامع؟ في الذهن. بينما اللا بشرط القسمي جامع بين الحصص في الخارج، وهذا فرق أساسي بينهما. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى أسماء الأجناس ونطرح سؤالا. السؤال الأول: ما هو اسم الجنس وما هو فرقه عن علم الجنس؟ السؤال الثاني: اسم الجنس موضوع للماهية ولكن بأي لحاظ من اللحاظات المتقدمة؟ أما السؤال الأول فنقول اسم الجنس هو كل لفظ دل على معنى كلي قابل للانطباق على كثيرين، سواء كان جوهرا كالإنسان أو كان عرضا كالبياض أو كان عرضيا كالأبيض أو كان حقيقة انتزاعية كالفوقية والتحتية أو كان حقيقة اعتبارية كالملكية والزوجية. هذه كلها تعتبر أسماء أجناس. لماذا نحصر كلامنا في الأطلاق في اسم الجنس؟ الجواب: لأن ما يقابل اسم الجنس هو اسم الشخص، ما يدل على معنى غير قابل للصدق على كثيرين، وهذا ليس فيه أطلاق، ليس له أفراد حتى نتكلم عن أطلاقه وتقييده، إنما الأطلاق للمعاني الكلية الواسعة الانطباق. لذلك كلامنا في الألفاظ الموضوعة لهذه المعاني الكلية. أما علم الجنس، أكو عندنا اسم جنس وأكو شنو علم الجنس. علم الجنس هو شنو؟ بعض أسماء الأجناس يتعامل معها في اللغة معاملة العلم وأسماء الأعلام. هي مو اسم علم، اسم العلم مثل زيد وأحمد وغيره، لكن هنا يوجد لدينا اسم جنس. هذا الاسم الجنس يتعامل معه معاملة اسم العلم، وإن لم يكن هو علما نتعامل معه معاملة. مثلا: لا تدخل عليه عن التعريف، يأتي بعده الحال، يمنع من الصرف. مثاله: أسامة وأثالة وغير ذلك. فأسامة اسم جنس، لكنه لغة يتعاملون معه معاملة اسم العلم، هو ليس اسم علم، يتعاملون معه اسم معاملة اسم العلم. فكما أن اسم العلم لا يعرف بأل، أسامة لا يعرف بأل. اسم العلم يمنع من الصار، العلمية أحد أسباب المنع من الصار، هكذا في علم الجنس. وهكذا إذن علم الجنس هو نوع من أسماء الأجناس، لكنه يتعامل معه لغة معاملة الأعلام الشخصية. زين، ما هو الفرق بينهما في عملية الوضع؟ يعني ما هو الموضوع له في اسم الجنس وعلم الجنس؟ رأيان. الرأي الأول يقول: إن علم الجنس موضوع لنفس معنى اسم الجنس مع زيادة شرط، وهو التعين الذهني. فالمعنى الموضوع له اسم الجنس هو نفسه المعنى الموضوع له علم الجنس، لكن الفرق بيناتهم شنو؟ في علم الجنس أخذ فيه التعين الذهني دون اسم الجنس. هذا رأي. الرأي الثاني يقول: لا فرق بينهما من جميع الجهات، المعنى الموضوع له علم الجنس هو عينه المعنى الموضوع له اسم الجنس دون أن يؤخذ فيه التعين الذهني. نعم، في اللغة وفي عالم الألفاظ يتعاملون مع علم الجنس معاملة الأعلام الشخصية، لكن هذا لا دخالة له في المعنى الموضوع له ألا، كما في المؤنثات المجازية. حمزة المعنى الموضوع له كلمة حمزة هو شنو؟ معنى مذكر مو معنى مؤنث، لكن بحسب اللفظ يتعامل مع حمزة معاملة المؤنث بسبب التاء المربوطة في آخره. هكذا هنا. المهم الخلاصة: اسم الجنس هو اللفظ الموضوع النفس للمعنى الكلي الصالح للانطباق على كثيرين، جوهر، عرض، عرضي، اعتباري، انتزاعي، المهم صالح للانطباق على كثيرين. السؤال الثاني: أسماء الأجناس موضوعة للماهية بأي لحاظ من اللحاظات المتقدمة؟ الجواب: تقدم وتبين لحد الآن أن الماهية لها أربعة لحاظات. لحاظ الماهية بشرط شيء، ولحاظ الماهية بشرط لا، ولحاظ الماهية لا بشرط القسم، ولحاظ الماهية لا بشرط المقسم. فأسماء الأجناس موضوع لأي واحد من هاي اللحاظات الأربعة؟ الجواب: نبدأ بالتسقيط الفردي، نقول أما لا بشرط المقسم فلا شك ولا ريب في أن أسماء الأجناس ليست موضوعة له. لماذا؟ لأن لا بشرط المقسمي من المعقولات الثانية غير الصالحة للانطباق على الخارج، بينما غرض الواضع من وضع أسماء الأجناس كالإنسان غرضه شنو؟ الحكاية عن الخارج. يعني كلمة إنسان شنو الغرض من وضعها؟ الحكاية عن عن الإنسان الخارجي. فلو كانت موضوعة لله بشرط المقسمي فهي صالحة للانطباق على الخارج أو ليس صالحة؟ ليس صالحة، لأن الله بشرط المقسمي جامع بين اللحاظات الذهنية فلا قابلية له للانطباق على الخارج. إذن أسقطنا شنو؟ الله بشرط المقسمي. كما أنه لا شك ولا شبهة في أن اسم الجنس ليس موضوعاً للماهية بشرط شيء ولا للماهية بشرط لا. لماذا؟ لأن الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا نوعان من التقييد، واسم الجنس لا يدل على المقيد، لا يدل على القيد. اسم الجنس بنفسه كالإنسان لا يدل على أي قيد. نعم، إلا إذا كان القيد جزء الماهية فيدل عليه بالدلالة التضمنية كدلالة الإنسان على الناطقية. الناطقية قيد لو مقيد؟ قيد للحيوان، حيوان ناطق، لكن هذا القيد بشكل جزء الماهية فيدل عليه لفظ الإنسان بالدلالة التضمنية، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في القيود الخارج عن الذات الزائدة على الماهية. واسم الجنس لا يمكن أن يدل على أي قيد، لأنه لا يدل إلا على ذات الطبيعة، ولا يدل لا على قيد وجودي ولا على قيد عدم. إذن لا يصح أن يكون موضوعا للماهية بشرط شيء، ولا الماهية بشرط لا، ولا الماهية لا بشرط المقسم. فينحصر الأمر لأن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم، وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه. إنما الخلاف وين وقع؟ المتفق عليه ما هو؟ اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم، ولكنهم اختلفوا لأن الماهية لا بشرط القسمي. تارة ننظر إليها كلحاظ وصورة ذهنية، وتارة ننظر إليها بما شنو؟ إلى المرئي والملحوظ بها. فهل اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي بما هي لحاظ وصورة ذهنية؟ وإذا بما هي لحاظ وصورة ذهنية تكون مباينة للقسمين الآخرين بشرط شيء أو بشرط لا، وتمتاز عنهما بمائز وهو عدم اللحاظين، وعدم اللحاظين هو الإطلاق، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا لاسم الجنس. فاسم الجنس إن كان موضوعا للماهية لا بشرط القسمي بما هو لحاظ وبما هو صورة ذهنية في قبال الصورتين الأخريين، هذا يعني أن الإطلاق صار مدلولا وضعيا تصوريا، وأن استعمال اسم الجنس في المقيد يكون استعمالا مجازيا. أو لا، اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي لا بما هي لحاظ وصورة، وإنما نلحظ بما هو ملحوظ ومرئي. وإذا نظرنا إلى الملحوظ والمرئي، الملحوظ والمرئي بالله بشرط القسم ما هو؟ مباين للقسمين الآخرين أو غير مباين؟ غير مباين للمرئي بالقسمين الآخرين، لأن المرئي بالماهية لا بشرط القسم ما هو؟ هو ذات الطبيعة، وذات الطبيعة محفوظة في ضمن المطلق وفي ضمن مقيد، سواء لاحظنا الإنسان مقيدا أو لاحظناه مطلقا هو إنسان. فإذا كان اسم الجنس موضوعا لله بشرط القسمي، يعني الملحوظ والمرئي، إذن هو موضوع لذات الطبيعة، وإذا كان موضوعا لذات الطبيعة فهو يتناسب مع الإطلاق ومع التقييد، فاستخدامه في المطلق استخدام حقيقي، واستخدامه في المقيد استخدام حقيقي. إذن أي الرأيين هو الصحيح؟ يقول السيد الشهيد: الرأي الثاني هو الصحيح. يعني شنو الرأي الثاني؟ اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم لكن لا لنفس اللحاظ، وإنما أيضا للملحوظ والمرئي به، وهو ذات الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول: لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعاً للماهية لا بشرط المقسم. لماذا؟ لأن هذا لا بشرط المقسم جامع كما عرف بين الحصص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، فهو من المعقولات الثانية التي لا تصلح للانطباق على الخارج، بينما الغرض من اسم الجنس هو الحكاية عن الخارج. كما أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا. لماذا؟ لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم. لو كان القيد داخلا في حق المفهوم، مثاله: لو كان القيد داخلا في حق المفهوم كالناطقية للإنسان، فاللفظ يدل عليه دلالة تضمنية، هذا خارج عن محل كلامنا. أما غيره فاسم الجنس لا يدل عليه لوضوح عدم دلالة لفظ اسم الجنس على القيد يا قيد غير الداخل في حق المفعول، فهو لا يدل على هذا القيد. زين، بينما بشرط شيء وبشرط لا، مقيد أو غير مقيد؟ مقيد. فيتعين كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط قسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه يعني اسم الجنس هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة، يعني علم الموضوع لنفس اللحاظ وهو لحاظ الماهية لا بشرط القسم، لنفس الصورة الذهنية التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين، ما هو حدها؟ عدم اللحاظين. فهل هو موضوع لهذه الصورة بحدها اللحاظ وهو عدم اللحاظين أو لا؟ موضوع لذات المفهوم المرئي والمحكي بتلك الصورة. أما الصورة فهي مجرد مرآة لذلك المحكي والمرئي، وليست الصورة بحدها إلا مرآة حافية لما هو الموضوع له اللام وهو المرئي والمحكي. فعلى الأول، يعني شنو على الأول؟ إذا كان موضوع لنفس اللحاظ فهو مباين المد للقسمين الآخرين، وحده عدم اللحاظين اللي هو نفس الإطلاق، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا. فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لله، ويكون الاستعمال في المقيد استعمالا مجازيا. وعلى الثاني، يعني إذا كان موضوع المرء للمرئي والمحكي بالله بشار لا يكون كذلك، يعني لا يكون مدلولا وضعيا، لأن المعنى الموضوع له اللفظ هو المرئي، والمرئي ذات الطبيعة، لا الطبيعة المطلقة ولا الطبيعة المقيدة، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة وهي صورة الله بشرط القسم لا يشتمل إلا على ذات الماهية والطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد أيضا، ككونها محفوظة في ضمن المطلق، فهي محفوظة في ضمن المطلق ومحفوظة في ضمن المقيد. وهذا يعني أن استعمال اللفظ فيهما سيكون استعمالا حقيقيا. ولهذا أشرنا سابقا قبل قليل إلى أن المرئي باللحاظ الثالث ألا بشرطي، المرئي هو جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين بشرط شيء وبشرط لا. لماذا جامع بينهما؟ لانحفاظه فيهما. نعم نفس اللحاظ مباين لهما، لكن إذا نظرنا إلى المرئي فهو جامع. فإذا كان اسم الجنس موضوع للمرئي، إذن علم الموضوع للجامع الذي يتناسب مع جميع الحفاظ. زين، أيهما هو الصحيح؟ ولا شك في أن الثاني، يا ثاني يعني موضوع للمرئي والمحكي لا لنفس الصورة الذهنية، أن الثاني هو المتعين أو المتعين، وقد استدل على ذلك بدليل. الدليل الأول الوجدان العرفي واللغوي، لأننا لو قلنا بالرأي الأول يكون استخدام اسم الجنس في المقيد راح يصير استخداما مجازيا فيه عناية وثقل، ولكننا بوجداننا العرفي نرى أن اسم الجنس كالإنسان المستعمل في المقيد كقولنا الإنسان العالم، وجدانا نشعر بالمجازية أو لا نشعر؟ نشعر أنه استخدام حقيقي وليس استخداما مجازيا. هذا دليل على الثاني وبطلان الأول. أولا وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي الذي يرى، ماذا يرى؟ أن استعمال الجنس في المقيد ليس استعمالا مجازيا، ولو كان اسم الجنس موضوع للصورة الذهنية بحدها كما يقول الرأي الأول لكان موضوعا للإطلاق، واستعماله في المقيد يكون استعمالا مجازيا، وهذا خلاف الوجدان العرفي. الوجدان قد يعبر عن التبادر أنه وجدان يعبر. وثانيا إذا كان اسم الجنس موضوع للصورة الذهنية بحدها، ما هو حدها؟ هو عدم اللحاظين. وعدم اللحاظين ماذا قلنا في الدرس السابق؟ له ما بإزاف الخارج أو ليس له ما بإزاف؟ ليس له ما بإزاف، لا يحكي عن شيء. لماذا؟ لأنه عدم، والعدم لا يحكي عن شيء، وإنما هو خصوصية ذهنية. وهذا يعني أن المعنى الموضوع له اللام سيكون مقيدا بخصوصية ذهنية وهي عدم اللحاظين، وإذا قيد بخصوصية ذهنية صار معنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وهذا خلاف غرض الواضع، لأن الواضع وضع أسماء الأجناس من أجل الحكاية على الخارج. وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة وهو عدم اللحاظين، فأخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، يعني أخذ الإطلاق وعدم اللحاظين قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، معناه وضع اللفظ اسم الجنس للصورة الذهنية المحددة به، يعني بعدم اللحاظين. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني، لأن المقيد بأمر ذهني سيصير أمرا ذهنيا ولا ينطبق على الخارج. إذن ما هو الصحيح؟ أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي يعبر عنها بالطبيعة المهملة الصالحة للانطباق على الطبيعة المطلقة وعلى الطبيعة المقيدة. وهذا يعني أن التقييد والإطلاق مدلول وضعي أو ليس مدلولا وضعي؟ ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، بل كل من الإطلاق والتقييد يحتاج إلى قرينة وعناية زائدة. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل منهما الإطلاق والتقييد إلى دال عليه، والدال على التقييد خاص عادة، يعني نجيب لنا قرينة أو قيد نقول مثلا أكرم الإنسان العالم، فنأتي بكلمة العالم، فالتقييد يحتاج إلى قيد خاص عالم عادل غير ذلك. أما الإطلاق فيحتاج إلى قرينة عامة تسمى قرينة الحكمة، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غير موضوع المعيلة وشكل نفسه. أظن يجب أن نقوم بالمعيلة